وصار ينشد عنها سنة كاملة، سنة كاملة. في هذه السنة ولدت الشاة، يعني نشأ بها ولد، حمل وولدت، وبعد السنة نشأ فيها حمل فولدت. فلمن يكون الولد الأول ولمن يكون الولد الثاني؟ الأول لصاحبه والثاني لواجد اللقطة، لواجد اللقطة، لأن الأول وجد في حال ليس فيها الملتقط ضامنا، ليس ضامنا، لأنها تفوت على ملك صاحبه. بعد السنة يملكها، بعد السنة يملكها، فيكون نماؤها لمن؟ يكون نماؤها له الملتقط. طيب، ومثل ذلك إناء، تعرفون الإناء؟ الإناء معروف، ها، وجد إناء وصار ينشد عنه لمدة سنة كاملة فلم يجد صاحبه. لما تمت السنة صار ملكا لمن؟ ها، لواجده بالملتقى. طيب، أجره بعد السنة، أجره بعد السنة، فلمن تكون الأجرة؟ تكون الأجرة له، لأنه لو تلف تلف على ملك، فصار خراجه بضمانه، صار خراجه بضمانه. وهذا الحديث بنى عليه العلماء فروعا كثيرة وجعله قاعدة فقهية، فقالوا من كان له الغنم فعليه الغنم. وأحيانا يعللون بنفس الحديث، يقول لأن الخراج بالضمان. طيب، ساق المؤلف هذا الحديث في باب البيع ليتبين به أن الملك مدة الخيارين، بل مدة الخيار مطلقا لمن؟ ها؟ للمشتري، حتى لو رده بخياره فإن الملك مدة الخيارين له، له النماء وله الكسب. طيب، مر علينا في الشفعة أن النماء المتصل إذا أخذ الشفيع بالشفعة لكل من؟ طيب، المنفصل للمشتري والمتصل، أنا قلت المتصل على المذهب للشفيع، ورجحنا أنه للمشتري، رجحنا أنه للمشتري. هذا الحديث يدل على أيهما؟ على الراجح والمرجوح، على الراجح، على الراجح، لأن المشتري له خراج فعليه الضمان. المشتري لو أنه تلف في هذه الحال من يضمنه؟ يكون على ملك، يكون على ملك، وإذا فات عليه فله غنم. الله أكبر، نقول الغرم عليك والغنم ملك شيء. فلهذا كان القول الراجح فيما سبق كما سبق أنه، أي النماء المتصل يكون للمشتري كالنماء المنفصل. نعم، فرق من الحديث دليل على أن الوسائل لها أحكام وقاصد. نعم، وسيلة اتخاذه خمرا، فتوعد الرسول عليه الصلاة والسلام عليه هذا الوعيد، توعده بهذا الوعيد يدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، وفيما سبق لنا أيضا من الحديث دليل أو ما يفيد على أن من له غنم شيء فعليه غرمه. نعم، كل من له غنم شيء وخراجه فعليه ضمانه، غرمه يعني ضمانه كذا. طيب، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب مبين أن الملك للمشتري في زمن الخيار، أن من له الغنم فعليه الغرم كذا، والملك مدة الخيار للمشتري فله الغنم وعليه الغرم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عروة الفارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعاه بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح به، رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه. طيب، يقول هذا الحديث، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به أضحية، أو قال ليشتري به شاة، ولا منافاة بين اللفظين،